50 languages. 78. 78. الصفات. 1. Adjectives. 1. Adjectives. 1. امرأة كبيرة السن. An old lady. An old lady. امرأة سمينة. A fat lady. A fat lady. امرأة فضولية. A curious lady. A curious lady. سيارة جديدة. A new car. A new car. سيارة سريعة. A fast car. A fast car. سيارة مريحة. A comfortable car. A comfortable car. ثوب أزرق. A blue dress. A blue dress. ثوب أحمر. A red dress. A red dress. ثوب أخضر. A green dress. A green dress. شنطة يد سوداء. A black bag. A black bag. شنطة يد بنية. A brown bag. A brown bag. شنطة يد بيضاء. A white bag. A white bag. ناس لطفاء. Nice people. Nice people. ناس مهذبون. Polite people. Polite people. ناس مهمون. Interesting people. Interesting people. أطفال محبوبون. Loving children. Loving children. أطفال وقحون. Cheeky children. Cheeky children. أطفال مؤدبون. Well-behaved children. Well-behaved children.